اشتثت الحركات مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات يا زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي جنت عليها الليالي أوأذبلتها الأيادي وأذبلتها الأيادي سهرت منه الليالي ما للغرام وما لي إن صد عني حبيبي فلست عنه بسالي يطوف بالحب قلبي فراشة لا تبالي عجبت منك ومني يا منية المتمني وإن تمنيت شيئا فأنت كل التمني مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات كأن سحرا عراه كأن سحرا عراني متى أبث كما بي يا راحتي وعذابي متى ينوب لساني في شرحه عن كتابي مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات متى تجيئين قولي لموعد مستحيل يا غائبا لا يغيب أنت البعيد القريب مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي وسركم في ضميري والقلب طور التجلي مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات الدهر يوم ويوم والعيش غدر ولؤم إن رف يوما كتابي حديقة في يديك لا تخبري الورد عني إني أخاف عليك ولا تبوحي بسري ومن أكون لديك مستفعل فاعلات اجتثت الحركات.